أي لمن تمسك به لقوم يؤمنون. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال هنا بعد آية البيان: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أي فكذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. المهم هو السماع الذي يترتب عليه انقياد، يترتب عليه استسلام، يترتب عليه الوقوف عند حدود الله، فعل الأمر واجتناب النهي. أما هذا السماع الذي لا يترتب عليه إجابة إنما هو حجة على صاحبه لا حجة له على الله يوم القيامة. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون وما يتركون بالاجتناب والامتثال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وما كان الله ليقضي عليكم في شيء بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي فتعرفونه، حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركون الانتهاء عنه. فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فتركبوه وتخالفوه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان في المأمور والمنهي، فقبل الأمر والنهي ليس هناك طاعة، لأن الطاعة فعل الأمر واجتناب النهي. فأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا، فما لم يؤمر به فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. قلت: والمراد من كلامه رحمه الله أن الله يبين لكم على لسان رسوله الأمر والنهي والحلال والحرام، فإن بين لكم وعلمتموه ثم خالفتم وعصيتم فهنا يكون العقاب بالإضلال بعد الهدى. وهذا الإضلال منكم أنتم ابتداء، لأنكم علمتم الحرام وبين لكم ثم فعلتموه وعصيتم ربكم فأضللكم بمعصيتكم إياه على علم منكم أنكم تعصون ربكم ورسوله، على علم منكم بأنها معصية. أما قبل البيان فلا إضلال، ويؤخذ من الطاعة الهدى ومن المخالفة والمعصية الضلال، حيث يؤخذ من ظاهر الآية أن المعصية سبب للضلالة والهلاك، حيث قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم. فبين رب العزة جل وعلا في هذه الآية ثلاث كلمات: الإضلال والهدى والبيان. فقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي سبقت الهداية الضلال وكان الهدى بالتبيين، فلما بين لهم وحصلت لهم الهداية فأعرضوا عن البيان والهداية أضلهم الله بسبب جرأتهم على الضلال بالمعصية بعد البيان والهدى. لذلك قال القرطبي في تفسيره: أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقوه فلا يتقوه، فعند ذلك يستحقون الإضلال. ففي هذا أدل الدليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردى، وسلما إلى ترك الرشاد والهدى. قوله تعالى حتى يبين لهم، أي حتى يحتج عليهم بأمره. قال مجاهد حتى يبين لهم الطاعة والمعصية عامة. وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيها سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وهو يشربها قبل تحريمها من أقاربهم وإخوانهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، أي فلما بين لهم حرمة الخمر فمن شربها بعد ذلك بعد بيان التحريم فهذا الذي عرض نفسه للإضلال جزاء وفاقا لعلمه ومعصيته بعد العلم. قال القرطبي وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم وإيمانهم. قلت وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فتفهم هذه الآية على ضوء ما مر آنفا. وقال الحافظ ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليه حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فانظر هداك الله لقوله فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم. قال ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره أنه قال قال بينا لهم، وروى عن قتادة قال بينا لهم سبيل الخير والشر، وهذه الحجة التي يقيمها الله على عباده ببيان سبل الضلال والصراط المستقيم، ببيان الحق من الباطل، ببيان السنة من البدعة، حتى تقوم حجة الله على خلقه. وروى عن ابن زيد قال وأما ثمود فهديناهم، أي أعلمناهم، أي أعلمناهم الهدى والضلالة، ظهر لهم الحق من الباطل ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة بعد أن بيناها لهم وأمرناهم أن يتبعوا الهدى. قال ابن جرير وقوله فاستحبوا العمى على الهدى يقول فاختاروا العمى على البيان الذي بينت لهم والهدى الذي عرفتهم بأخذهم طريق الضلال على الهدى، يعني على البيان الذي بينه لهم من توحيد الله. فروى بسنده عن ابن عباس قال أرسل الله إليهم الرسل بالهدى فاستحبوا العمى على الهدى. وعن قتادة قال بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى. وروى عن السدي قال اختاروا الضلالة والعمى على الهدى، كما قال تعالى على قوم نوح بل هم قوم عمين بصروا فعموا أنفسهم برغبتهم ولغلبة أهوائهم عليهم فكانوا قوما عمين. الذي بينت لهم والهدى الذي عرفتهم بأخذهم طريق الضلال على الهدى، يعني على البيان الذي بينه لهم من توحيد الله. فروى بسنده عن ابن عباس قال أرسل الله إليهم الرسل بالهدى فاستحبوا العمى على الهدى. وعن قتادة قال بين لهم فاستحبوا العمى على الهدى. وروى عن السدي قال اختاروا الضلالة والعمى على الهدى. وروى عن ابن زيد قال استحبوا الضلالة على الهدى، وقرأ قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال فزين لثمود عملها القبيح مما قدمت أيديهم، وقرأ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقرأ قولهم: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون المهين بما كانوا يكسبون. يقول: أهلكناهم بالعذاب المهين المذل لهم مهلكة أذلتهم وأخذتهم. لماذا؟ لأنهم استحبوا العمى والضلالة والباطلة على الهدى وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم. قلت: ومن هنا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن كثير: أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقد أرسلنا إليكم الرسل وبينوا لكم الحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والحق من الباطل، فلماذا كنتم قوما عميل؟ لماذا استحببتم واخترتم العمى على الهدى؟ وكذا قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قوله لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. قال عياض: المعنى بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة، وهو كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وحكى القرطبي في المفهم أبو العباس غير المفسر في المفهم في تلخيص ما أشكل من كتاب مسلم عن بعض أهل المعاني قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله عقب قوله لا أحد أغير من الله، فذكر المدح مقرونا بالغيرة والعذر تنبيها على ألا يعمل بمقتضى الغيرة مطلقا، ولا تعجل بل يتأتى ويترفع ويتثبت حتى يحصل على وجه الصواب فينال كمال الثناء والمدح والثواب لإثارة الحق وقمع النفس وغلبتها عند هيجانها. ليس المنطلق الذي ينطلق منه المؤمن الحمية على دين الله فحسب، حمية مطلقة من غير علم من غير تعلم من غير معرفة لحدود الله من غير معرفة للسنة والبدعة، فالطريق إلى النار مفروش بحسن النوايا، وإنما تقيد هذه النية وهذه الحمية بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإلا فهؤلاء الملايين الذين خرجوا في هذه المظاهرات التي أهلكت على إثرها وبسببها وعقبها الدول، فسقطت سوريا وسقطت اليمن ويستمر سقوطها وسقطت ليبيا، إنما أخرجهم الحمية لدين الله وهم من أجهل خلق الله، بسببهم هلكت الأمة وتفتتت الأمة ووقعت الدول، إنما حدث من باب الحمية. أي حمية؟ ينبغي أن تقيد هذه الحمية بالكتاب والسنة بفهم السلف، وإلا لهلكنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، مات على كبيرة من الكبائر، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعوذ بالله من الخذلان. فليس الأمر وليس مرجع الأمر إلى الحمية وحسن النية، إنما إلى العلم وإلى التفقه وإلى البحث والنظر. وحقيق بك أن تنأى بنفسك عن مستنقع الجهل وترتقي بها إلى نور العلم، إلى أضواء السنة، إلى شريعة الفرقة الناجية. إنما يكون ذلك كذلك لمن سار على قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: فينال كمال الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقمع النفس وغلبتها عند هيجانها. إذا تعلمت الأمة نجت من الفتن، إذا تعلمت الأمة نجت من الفتن، لأنها بعد علمها تعلم ما يلقى إليها من زبالات الأفكار والفكر الخارجي الإخواني القطبي الذي دمر الأمة، ولا يزال حريصا حثيثا على إهلاك ما تبقى منها، نعوذ بالله من الخذلان. في رواية البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه، الجمع بين القول والعمل، كهؤلاء الذين ابتدعوا من عندهم أذكارا ويذكرون الشهادة والتوحيد في اليوم آلاف المرات، وهم من أبعد الناس عن الكتاب والسنة. ليس الأمر قاصرا على المدح باللسان، الإنسان يمدح ربه ويثني عليه ويجله ويعظمه وهو في نفس هذه اللحظات مرابطا على معصية الله، فقد جمع بين النقيضين وحاله عبث محض. فقال: أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك. انتهى قوله رحمه الله. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال القرطبي في تفسيره: أي التي تقطع، هذه الحجة البالغة أي التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها، فحجته الغالبة على هذا تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف. قال الحافظ أبو الفداء: يقول الله تعالى لنبيه: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. كل من زل في هذه الفتن وكان على غير سنة المرسلين، على غير الصراط المستقيم، إنما كان ذلك عقوبة من الله لعدم ثباته على المنهج، فأزله الله وزين له عمله الفاسد وأظهر له البدعة سنة جزاء وفاقا، فلو شاء لهداكم أجمعين. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء رب العزة أن يجمع الأولين والآخرين على لا إله إلا الله لكان، ولكنه البلاء يقوم سوق الجنة والنار، وليعلم العاصي من الطائع كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فمن رحمه الله أخرجه من هذا الخلاف الذي لا قيمة له ولا دليل له، فليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر من الدليل، وإلا فهذا لا يسمى شرعا خلافا، بل جحودا واستكبارا في الأرض. ولذلك خلقهم: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقال السعدي في تفسيره: الحجة البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر السليمة المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل من خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. قلت: وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها سنة، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها سنة، أو في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وروى المروذي في السنة عن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا عذر لأحد بعد السنة، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. يقول الشيخ صالح الفوزان غفر الله له وحفظه في كتابه إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري، لما ذكر البربهاري هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد، لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلاله، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله، فهو الذي فرط. قوله حسبها هدى أي في ضلالة حسبها هدى، لا عذر له في ذلك. وفيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم هذا لا يشفع لهم، لأنهم ليس لهم عذر. لماذا؟ حيث لم يرجعوا ويراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. هذا المنهج العفن وهذه العادة السوداء التي تعودت عليها جل الأمة، أنهم تعودوا أن يأخذوا دينهم من المشاهير، ولو كان هؤلاء المشاهير مجرمون خوارج مارقون عن السنة، وذلك مخالفة لمنهج الحق في الاستدلال وتحقيق المسائل والرجوع في تفسير القرآن والسنة إلى الأولين السابقين، إلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهم الكتاب والسنة بفهم أهل السنة والجماعة، فكل شيء بين، وإنما هو الكسل المميت الذي يجعل الإنسان يسلم نفسه ويأخذ دينه عن مارقين أخربوا الأمة وأهلكوا المسلمين وأفسدوا العباد والبلاد، عليهم من الله ما يستحقون. فحقق وتعلم واقرأ، وإنما يقرأ ابتداء إلى آخر الأمر في فهم الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومع ذلك حكم الله بضلالهم ويحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك حكم الله بضلالهم. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له إلا إذا لم يبلغه من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة. قال أيوب السختياني وغيره: جالسوا المشايخ فإن أحدكم لا يعلم خطأ شيخه حتى يجالس غيره، فإن أحدكم لا يعلم خطأ شيخه حتى يجالس غيره. فتعلموا ولا تقصروا الدين على شيخ بعينه، الكل يؤخذ من قوله ويرد. وتتبعوا هؤلاء، فإن كان متلونا يفتي اليوم بشيء وبعدها بقليل يفتي بعكسه، والفتوى الأولى مصورة ومسجلة والثانية مصورة ومسجلة، فإن ثبت عندك تلونه ونفاقه فكيف تجله وكيف تأخذ عنه دينك الديانة؟ حافظوا على دينكم، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره أنه حق. فما الفرق بينك وبين الصبي الذي فطم من أيام يوجه حيثما توجهه أمه؟ فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون. فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لهم الشيطان فهو له قرين، فهو له قرين. هذه عقوبة له. قال: فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوه، حتى لو كان الشيخ على منهج أهل السنة والجماعة. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: ويل للأتباع من العلماء. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم بالقول ثم يقف على من هو أعلم منه أو على سنة فيرجع إلى الحق ثم يمضي الأتباع، فالتابع يقلد ولا يعلم ما قلده أحلال هو أم حرام، فيرجع العالم ولا يشتهر رجوعه كما اشتهرت فتواه الأولى وهو من أهل السنة فيضل الأتباع. فويل للأتباع من العلماء فضلا عن غير العلماء المتعالمون المبتدعون. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث له رحمه الله، قال: العلم هو السنة والجهل هو البدعة، لا يجتمع العلم مع البدعة، فإن ثبتت بدعة فلان وإن كان من كان فلا تعدوه من العلماء قولا واحدا. هذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث التي نقل عليها أبو عثمان الإجماعات على كل قول قاله فيها. قوله: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، ليس الأمر على الحسبان والظن، فيأخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. فكيف تترك في مسألة قول الصحابة وتتبع قول هؤلاء المعاصرين المجرمين وقد سئل نبيك عن الفرقة الناجية فقال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكيف ذلك بالله عليكم؟ فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض وليس فيه لبس كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الثوري وغيرهم تعهد رب العزة بحفظ الدين بنفسه فلم يحرف هذا الدين ولن يحرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما الكتب السماوية، أما التوراة والإنجيل، فما قال رب العزة في شأنها كذلك أنه لها حافظ فحرفت، فالدين لم يحرف. السنة بينة والبدعة بينة، فاقرأوا وتعلموا حتى تنجوا من هذا الهلاك. الفتن متتالية تترى متلاحقة على المسلمين كأمواج البحر التي لا نفس بين الموجة والأخرى. فلو لم تتعلم سنة الأولين لهلكت، كما قال حذيفة بن اليمان فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلتبس، أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع. والجاهل أبدا دائما يختلط عليه الحق والباطل. وطالب العلم الذي هو طالب علم لا تمر عليه ساعة إلا ويعلم فيها معلومة جديدة إلى أن يتوفاه الله. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة أتعلم إلى قبيل موتي بدقائق. هكذا الإمام أحمد وهو في سكرات موته طلب من ابنه عبد الله أن يخرج له كتابا ويقرأ عليه خبر طاووس، أن طاووس وهو من أئمة التابعين علمائهم كان يكره الأنين للمريض، لا يقول المريض آه وهذا لا حرج فيه، كان يكرهه. فراجع الإمام أحمد قبيل موته بدقائق هذا الأثر فانقطع عن الأنين وسلم أمره إلى الله مع المحبرة إلى المقبرة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وإلا فأنت تعبث ولا تعلم ما المراد من طلب العلم. قال كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت، أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. واعلم أن التحريف أنواع، هناك تحريف كلم عن مواضعه كما يفعل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وهناك تحريف دلالة، تحريف معنى الكلام من غير تغيير الكلمة، وهذا ما يقوم به القطبيون والإخوان، يحرفون النصوص ويوهمون الناس أنها وأن المراد منها كذا وليس بكذا. قوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى طلب بأن يتعلم الإنسان ويتفقه. قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر، فما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإنما قالها بعد قوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل له عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، ومن ضل أي عن الحق بعد بيانه وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبال ذلك عليه. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال: فإن الدعاة إلى الضلال عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من غيرهم، بسبب ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئا. فهذا يأثم وهذا يأثم، وهذا له وزره وهؤلاء لهم وزرهم وزرهم، وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذا قوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها في النار الكفار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فرد عليهم رب العزة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل إليه. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بعد أن يعلم الحلال والحرام ويعلم ما ينبغي عليه وما الذي يتقيه ويحذره ويجتنبه، ثم إذا وقع فيه بعد العلم عوقب. ومن أجل وأعظم أنواع العقاب الإضلال، ويحسبون أنهم مهتدون، والزيغ عن الصراط المستقيم عن السنة، وتزيين الضلال والثبات عليه ثم الدعوة إليه ثم المحاربة فيه ثم الحب والبغض فيه والموالاة والمعاداة في هذا الضلال. وهذا هو الاستدراج العظيم الذي قال الله فيه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء هم الذين يكيد الله بهم ويضلهم عن الهدى والرشاد والحق الذي علموه ووعوه ثم تركوه. عباد الله، الحلال بين والحرام بين والهدى بين والضلال بين والرشاد بين والغي بين والحق بين والباطل بين، فلا يلبس امرؤ على نفسه بالمكر والخداع والظن والتخمين فيتبع الباطل والضلال ويزعم أنه يحسبه هدى ويتبع البدعة ويحسبها سنة، أو يترك الهدى يحسبه ضلالا. فقد بينت الأمور، وعلى ضوئه، على ضوء كل ما سمعتموه، يعلم ضلال الزائغين الذين يتبعون كل ناعق يشكك في دين الله وينقض عرى الإسلام جريا وراء طاغوت العقل الذي هدمت به الملة وخربت به الديانة، فتعلموا أن هذا هو الحق، فتعلموه. فطلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، مما توجب عليك علمه، مما لا يسع المسلم جهله. فإن طائفة من الملحدين الزنادقة وهم يتغيرون، يقع المجرم إسلام فيخرج ألف إسلام لا علاقة لهم بالإسلام، ليس الأمر أمر نفر أو رجل، وإنما هو منهج منظم وفكر متعمد لهدم دينكم ولنقض عرى الإسلام وللسير بالأمة إلى الردة والإلحاد والزندقة. فإن طائفة من الملحدين الزنادقة الذين يشككون المسلمين في دين الله ويسعون جاهدين لصد الناس عن سبيل الله وتوجيههم إلى الكفر والإلحاد لا تكل ولا تمل ليل نهار، فيخرج مجرم ملحد ينعق في آذان الناس إن الصيام يؤذي الجسد ولا خير وراءه، وهو يدعو الناس بكفره هذا إلى ترك فريضة الصيام بالتلميح لا بالتصريح. والصيام الركن الرابع في دين الإسلام، فهل هذا الصيام من الأمور التي لم تبين وحدث فيها اللبس والخفاء، أم من الأمور التي يعلمها الجاهل قبل العالم، والصغير قبل الكبير، والكافر غير المسلم قبل المسلم، من وضوحها وبيانها واتفاق الأمة عليها علماؤهم وجهالهم وسفهاؤهم وعوامهم، الكل يعلم فرضية صيام رمضان، الكل يقر بوجوب الصيام وفرضيته، فيخرج ملحد زنديق ينكر الصيام بأشد أنواع الإنكار، حيث جعل ما فرضه الله علينا مؤديا إلى فساد أجسادنا، ثم أنكر حرمة لحم الخنزير وعليه الحرمة عليه الكتاب والسنة والإجماع، ثم تخرج فاجرة داعرة ملحدة زنديقة وهي من المشاهير، تخرج على القنوات الفضائية لتنكر ما يقوله الأنبياء والمرسلون، وتعتذر إلى ربها وتزعم أن هذه الزنديقة رأت ربها في المنام فاعتذرت له أنها لا تقتنع بعقلها عما جاء به رسول الله. هذا كلام يلقى فيه آذان العوام ليحببوا إلى الناس الكفر والإلحاد. قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، ليس الأمر أمر إسلام البحيري، منهج منظم لصد الناس عن سبيل الله للرجوع بالناس إلى الكفر والإلحاد. خرجت هذه المجرمة الفاجرة تقول أنا لا أرى بأسا أن يعاشر الرجل المرأة من غير عقد زواج، هذه حرية شخصية، كفر وإباحية وردة. إنما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فهؤلاء يريدون أن يسرقوا منكم عقيدتكم، هؤلاء سراق العقيدة، فاحذروا على دينكم، فاحذروا الزنادقة المتسترين بين المسلمين، فإنهم لدينكم هدامون ولردتكم راغبون وللفجور والمجون ناشرون. فلما تكلم بهذا الإلحاد ولم يرد عليه أحد، خرج بزندقة أخرى زاعما أن ماء زمزم مفسد لشاربيه حتى يصد الناس عن الحج والعمر، وسمعته بنفسي حتى يقطع الشك من اليقين. ما يأتي إلي شاب بخبر إلا توثقت به بنفسي حتى أكون على بينة من أمري، حتى يصد الناس عن الحج والعمر أو عن سنية الشرب من ماء زمزم. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الاتجاه السائد في بلدنا مصر حفظها الله ورعاها رئيسها وحكومتها وشعبها وحفظها من كيد الكائدين، هذا الاتجاه هو إصلاح الخطاب الديني. والمراد بهذا الإصلاح الرجوع بالخطبة والدرس إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه من الحنيفية السمحة والوسطية التي تقوم على الكتاب والسنة. فإن خرج إنسان وقال بشيء فيه تجديد وكان معه الدليل فهذا التجديد هو عين الوسطية وعين الحنيفية، إنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إصلاح الخطاب الديني من رد الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، بعيدا عن التطرف بشقيه، فالتسيب تطرف والتشدد بدون دليل تطرف. فكما أن من يدعو الناس إلى الخروج والمظاهرات والإرهاب وحمل السلاح مجرم إرهابي متطرف خبيث، فكذلك من يدعو الناس إلى الزندقة ومن يدعو الناس إلى الردة في بلد مسلمة وحاكم مسلم وحكومة مسلمة وشعب مسلم، فمن يدعوهم إلى الردة فهو متطرف إرهابي خبيث، لأن الأول يهدم الدين ويصوره في صورة بشعة إرهابية دموية فينهدم على دعوته المجتمع، والثاني يهدم الدين بنقض عراه بالكذب على الله ورسوله والمؤمنين ويبغونها عوجا. قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فيدفع الناس لحمل السلاح دفاعا عن الدين ضد الملحدين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فانفض عن نفسك وطهر قلبك من أدران وقاذورات ونجاسات التقليد والاتباع الأعمى، فقد أعطاك الله العلم والعقل لكي تتعلم. لقد كثرت في الأمة هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا بما أرسل به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كثر هذا النوع وهذه الطائفة من المسلمين لم ترفع بالهدى والعلم الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ولم تقبل ولم تهتدي به. فمنها هادم شعائر الله من الملحدين والزنادقة، ومنها الإرهابيون الذين يروعون المسلمين ويسفكون دماءهم ويسعون في الأرض فسادا، ومنها الخوارج بطوائفهم الذين يؤلبون الناس على حاكمهم وحكوماتهم ويبغونها خرابا واضطرابا وفوضى، وهم يتشكلون ويتلونون في الشكل والاسم حتى يلبسوا على الناس دينهم ويفسدوا دنياهم. فخرجت طائفة جديدة من الخوارج المجرمين ذوي الفكر الصهيوني الأمريكي الإخواني القطبي البدعي، الذين عز عليهم وشقق قلوبهم حسرة وغيظا وعقدا ما تقوم به مصر حفظها الله، ما تقوم به مصر حفظها الله رئيسها وحكومتها وشعبها من التقدم على المستوى الدولي والداخلي. فخرجت حركة سمت نفسها بحركة بداية تريد إسقاط الحكم والحكومة والرئيس على غرار حركة تمرد، وأرادت أن تجمع توقيعات الملايين لتحدث مظاهرة كبيرة ضخمة تطالب بخلع الحاكم، فهؤلاء صبيان يلعبون في بولهم، يعبثون في غائطهم، ولا خوف منهم ولله الحمد، ولا قدرة لهم على شيء، وقد قبضت القبضة وأحكمت على هؤلاء، وأمسكت الحكومة ولله الحمد القبضة، فهذه الفوضى التي كانت لن تكون أبدا بفضل الله ومنه. وقد صرحوا أنهم ما جمعوا إلا 300 توقيع، ولكن العجيب الذي يظهر لك رغبة بعض القنوات الفضائية في إسقاط النظام عندما استضافت منظمة هذه الحركة. والسؤال الآن، لماذا تستضاف حركة خارجية إخوانية صهيونية تريد إحداث بلبلة في البلد، ويروج لها من خلال هذا الظهور أمام الملايين فيعرفها الناس وما كانوا يعرفونها، ويعرض هذا المنظم فكره وشبهه، وتلقى هذه الشبه في قلوب الملايين في قناة يسمعها عشرات الملايين؟ ما المراد من هذا؟ المراد من هذا إسقاط الحكومة، المراد من هذا فعل الخلخلة والبلبلة حتى يضطرب الناس وتسقط مصر حفظها الله كما سقطت ليبيا وسوريا واليمن. أفيقوا، فإنما المراد أن تهلكوا كما هلكت بقية الأمم يعز عليهم. كيف ثبت الله الجيش المصري حفظه الله وما أثر عليه شيء؟ فهو كالشوك في حلق هؤلاء المجرمين، عملاء الأمريكان واليهود، وحاكمنا حفظه الله ما يمكث في بلده على قدر ما يمر على كل البلاد ليحيد هذه البلاد ويكف شرها، يقوم بالأعمال التي يقال عليها فعلا أعمال بطولية حقا. فهيج عليه أمريكا، وهيج عليه الصهاينة، وهيج عليه عملاء الصهاينة من الإخوان القطبيين والخوارج كحركة بداية. وخرجت حركة بداية لتقول إنهم يريدوا تفكيك الجيش هؤلاء المجرمون، فكيف يسمح لهؤلاء أن يظهروا أمام الملايين؟ هؤلاء ما أرادوا إلا إسقاط الحكومة وإسقاط الجيش وإسقاط الحاكم حفظه الله، والرجل لا يألو جهدا للنهوض بالدولة، لا يألو جهدا في إصلاح المرافق من المياه والكهرباء والمواصلات ورغيف العيش والتموين، وكل هذه الأمور تحسب إن شاء الله في ميزان حسناته، ولا نزكي على الله أحدا. فاتركوا الرجل يعمل، واتقوا الله، ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المجرمين. فإنه لما كان في هذه الأيام الماضية هذا المؤتمر الخبيث الذي عقدته أمريكا، لماذا؟ مؤتمرا لنزع السلاح النووي من المنطقة، وهم على يقين أنه ليس في المنطقة سلاح نووي إلا عند إسرائيل. فمن خبثهم وكفرهم ما أرادت إسرائيل أن توقع على هذه الوثيقة وعلى هذا المؤتمر. فخرجت مصر وخرج وزير خارجيتها حفظه الله ليطلب بعدل الله، فطلب أن توقع إسرائيل على هذه الاتفاقية. فكيف تحرم الدول العربية من إنشاء الأسلحة النووية والمفاعل النووي برأسه في إسرائيل؟ كيف هذا؟ فلما كان ذلك كذلك خرجت أمريكا لتقول إن مصر أفسدت هذا المؤتمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يريدون؟ يريدون أن تبقى الدول الإسلامية تحت نعالهم. فلما قام هذا الرجل حاكم مصر حفظه الله ونادى بجيش عربي في المنطقة أججهم فهم أحدثوا الثورات الماسونية العبرية لإسقاط الجيوش وتفتيتها وإهلاكها. فحدث ذلك في ليبيا واليمن وفي سوريا. فأراد هذا الرجل الذكي أن يعوض الأمة بجيش عربي ويذهب إلى الدول ويكسب ود هذا وود ذاك ليسير بدولته إلى الصلاح والفلاح. فهذا لا يتأتى لهؤلاء المجرمين، فتخرج بداية وتخرج نهاية ويخرج مخرج هذا الفيلم مسرحية، ثم يخرج رجل ليأتي بهؤلاء المجرمين. هؤلاء كلاب ينبحون يتركوا والركب يمضي، الحكومة سائرة بإذن الله، وحاكمنا حفظه الله سائر بإذن الله إلى صلاح العباد والبلاد. فكونوا حول حاكمكم وحكومتكم واستعينوا بالله ولا تعجزوا ولا تلتفتوا إلى هذه الحركات الهدامة. خرجوا ليعترضوا على الأحكام بالإعدام لهؤلاء المجرمين، على جماعة عرب شركس. هؤلاء مجرمون، قتلوا أبناءنا وإخواننا، بل قتلوا أطفالنا من المصريين. فكل من خرج واعترض على أحكام الإعدام فهو عميل خائن لليهود وللأمريكان. لا تقبلوا قولا غير هذا مهما كان وأي ما كان. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومعنى الآية أن الله تعالى جعل في القصاص الذي هو القتل والذبح، من قتل يقتل. فالذي سولت نفسه أن يقتل مسلما يتذكر الإعدام فيرتدع وينزجر. فلما كانت هذه الأحكام القضائية المصرية للقضاء المصري حفظه الله وسدده ووفقه في خطاه، كانت هذه الأحكام القضائية زجرا عظيما لكل إرهابي يتخفى تحت بئر سلم، تحت بئر سلم. فلما كان ذلك كذلك خرجت أمريكا وخرجت بريطانيا وخرجت غيرهما لتعترض. لماذا؟ لأن هذه الأحكام سينصلح بها الحال في مصر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إنما قامت به سلطة القضاء في مصر حفظها الله تطبيقا لشرع الله. فهؤلاء الذين يضحكون على الناس باسم الشريعة والشرعية، أقول لكم هذه الأحكام الذي تعترضون عليها هي بعينها تطبيق شرع الله الذي سمح لكم في سنة أن تطبقوه فما طبقتموه. فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا هذا العبث، وليهتم كل امرئ بما يصلحه ويصلح أولاده وحاله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.